دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، وانت همومك من هيدومك، وما تلجأش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر طوفان، لو جوا قلبك نار البركان، من هينك فيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وسط كده لله وبدر، وربنا خلاك دور البيت، وجنب رسول الله صليت، تشكر مين بقى غير الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا، اليوم السادس من رمضان والحلقة السادسة من برنامجنا الكنز المفقود. عايز أفكر كل أصحابنا والشباب والبنات وأهلينا اللي بيتفرجوا علينا إن الكنز المفقود اللي إحنا بنبحث عنه مع بعض هو رؤية الله سبحانه وتعالى بقلوبنا في كل شيء. والعلماء قالوا يا جماعة عشان المعنى يبقى واضح، قالوا ان احنا النبي قال لنا وربنا قال لنا ان احنا مش هنشوف ربنا الا في الاخرة الا في الجنة، لكن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ظهر ظهور صفات، لا ظهور ذات، مش هنشوفه الا في الجنة، لكن هنشوف صفاته في كل حاجة حوالينا. عايزين نشوف رحمة ربنا في كل موقف، وحكمة ربنا في كل موقف، وعظمة ربنا في كل شيء عينينا تقع عليها. عشان كده ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. عايزين نعيش مع ربنا ما نعيش مع المخلوقات. تعبنا من الستاير اللي قدام عينينا وعلى قلوبنا، ما خلينا مش شايفين ربنا، مش حاسين بقربه. بصلي مش حاسس اني قريب من ربنا، ساجد مش بفكر في ربنا. عشان كده هم قالوا العلماء إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. أنت رب قريب قوي، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بس أنا مش حاسس بيك، مش شايفك، بسبب إن قلوبنا يا جماعة عليها حجب. حجب جمع حجاب، حجاب اللي بتغطي بيه المرأة شعرها عشان شعرها ما يبانش. في حجب على قلوبنا، قلوبنا عندها عينين، زي ما وشنا في عينين قلوبنا فيها عينين، بيسموها عين البصيرة. المفروض إن الإنسان عينين وشه لما تقع على حاجة قلبه يشوف اللي جواها. احنا النهارده مع كنز، الكنز بتاع النهارده هو رؤية المنعم قبل ان ترى النعمة. جميل قوي المعنى ده، نعم كتير نزلت لنا من ربنا سبحانه وتعالى علينا، علشان لما نشوف النعمة نفتكره الاول. اوعى تنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نسمي قبل ما ناكل، ونسمي قبل ما نركب العربية. اغلب النعم اللي حوالينا الدعوات اللي النبي علمها لنا واحنا بنستخدمها فيها تسمية الاول. فقال لك ليه؟ قال لك علشان تفتكر المنعم، فتقول بسم الله قبل ما تاكل، وبعد ما النعمة الاكل يستقر في بطنك تقول الحمد لله. فالاول تبقى فاكر المنعم، وبعدين تنشغل بالنعمة وانت فاكر المنعم كمان بعدها، علشان نعيش مع المنعم ما نعيش بالنعمة، فما نتكبرش على الله سبحانه وتعالى وننسى شكره بسبب ان احنا مش واخدين بالنا الا من النعمة وناسين المنعم. كنز غالي فقدوا كثير من الناس. وقلنا ان احنا يا جماعه في وسط حلقاتنا نستعين باحاديث قدسيه. ربنا بيعلمنا ازاي نشوفه في الدنيا بقلوبنا، ازاي نحس بيه بقلوبنا، كما قال صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه، لن تراه في الدنيا بذاته لكن ترى صفاته سبحانه وتعالى. حديث النهارده حديث يخوف، حديث صحيح مسلم من حديث ابي هريره، قال صلى الله عليه وسلم وهو بيشرح لنا حساب ربنا للعبد، ربنا يوقف العبد بين يديه ثم يقول له أي فل فل، يعني تحقير فلان. هذا الإنسان مش كريم على الله، مش عظيم عند ربنا، مقامه مش عالي. فربنا حتى ولاه ينده باسمه فلان ابن فلان، ده هيقول له أي فل، تصغير حتى فلان، زي كتاب كتيب، أي فل. ألم أكرمك وأسودك وأسخر لك الإبل والخيل وأزوجك وتركتك ترأس وتربع. ترأس تبقى كده مدير ولا صاحب شغل ولا حتى رب أسرة، وتقعد مربع كده مبسوط. أي فل، أظننت أنك ملاقي؟ أنت افتكرت أن أنت هتقابلني بعد النعم دي كلها؟ قال يا رب نسيت. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. وفي الرواية الثانية بعد ما ربنا قال له مش اديتك واديتك وجوزتك وستك تبقى قاعد مبسوط واتجوزت وسخرت لك الإبل والأنعام، أي فل، أين شكرك؟ قال يا رب نسيت. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. عاش مع النعم، أصبحت النعم اللي حواليه لبسه بقى حجاب بينه وبين ربنا، مهتم بلبسه ونفي ربنا، أكله شربه عربيته شغله بيته زوجته ولا زوجها، فعاش غافل منغمس في النعم ونفي يقول له ربنا يا رب أنا حاسس بيك وقريب مني في كل نعمة. قبل ما تيجوا للدنيا يا جماعة كلكم وأنا معاكم، عشان ربنا سبحانه وتعالى الكريم جابنا الدنيا عشان يفكرنا بيه الأول، جهزها لنا بحيث نيجي ننبهر بالمنعم سبحانه وتعالى. قال رب العالمين قبل ما يخلقنا، خلق الدنيا وقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بعدها بآية قال رب العالمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنخلق بني آدم في الأرض الأول، وخلق لكم ما في الأرض جميعا. جينا للدنيا تفاجأ بحب مزروع في قلب أبوك وأمك، أنت أصلا جاي من جوه دم أمك، حطك في بطن أمك شهور مش يومين ثلاثة، وهو قادر عشان يربط قلبها بيك تاكل من أكلها ودمك هو دمها. وبعدين نزلت للدنيا من بطن أمك ولقيت أمك متعلقة بيك وأبوك فرحته من فرحتك، ولو بكيت هو كمان يبكي. علشان تيجي للدنيا كل حاجة متجهزة لنا، جسمك مليان تفاصيل دقيقة جدا، 100,000 نبضة قلب في اليوم من غير جهاز ولا زراير. عينيك عمرها مهما كانت درجة الحرارة تحت الصفر، عمر ما المية اللي في العينين اللي بتحفظ العين تتجمد، خلق المية اللي في العين ما بتتجمدش. عشان تلاقي ناس كده في البلاد اللي هي مثلا فيها درجة حرارة منخفضة ثم غطي كل جسمه ولسه وسيد عيني عشان يشوف، هيمشي من غير ما يشوف. طب العين دي ممكن تتجمد جواها مية، قال لك مية العين لا تجمد بسبب ان ربنا منسيش، وما كان ربك نسيا، كل تفاصيل ادق تفاصيل حياتنا سبحانه وتعالى. حتى سبحان الله، حتى الصفات الدنيئة، الصفات اللي مش حلوة، ربنا خلقها لك في الحيوانات علشان كل ما تشوف حيوان فيه صفة دنيئة تقول انا مش عايز ابقى مكار زي الثعلب، ولا خبيث زي الحية، ولا دنيء وتصرفاتي فيها نوع من القذارة زي الحشرات اللي بتاكل من فضلات الناس. عشان يقول لك انت كريم، افتكر المنعم في كل لحظة في حياتك، ما تنشغلش عنه بالنعمة سبحانه وتعالى. لكن خد بالك، انت لو اديت حد اي حاجة تحب انك تكسب قلبه، اي نعمة او اي خدمة بتقدم من البشر لبعض، الطبيعي ان انا لو خدمتك ان انا اكسب حبك. الطبيعي ان احنا ما نكونش ناكرين للجميل، وناكر الجميل ده انسان منبوذ من المجتمع، لاني تعبت عشانك وفوجئت انك انت بتأذيني بالخدمة اللي انا خدمتها لك. خسارة ان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة يكون اختار لنا خير البشر. لقد من الله على المؤمنين اكبر نعمة اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم اكرم المخلوقات جاء اليك صلى الله عليه وسلم. اقول لك مثال حلو قوي، خلى واحد ضايع هيموت بكرة من الجوع من العطش وما بيشتغلش بقاله فترة وخلاص بيموت، فواحد رفع سماعة تليفون وقال له على فكرة في شركة كبيرة قوي وصاحب الشركة عايز يوظف ناس يديهم الاف الجنيهات في الشهر، بكرة في لقاء بينك وبينه اللي هو اسمه انترفيو، فجهز نفسك وانا معرفش هو يسألك ايه، يا رب تشتغل احسن تضيع، هتصبح من اغنى الاغنياء لو اشتغلت عنده. وانا قافل السماعة وانت حيران هقول له ايه بكرة لما اقف معاه ويسألني في الانترفيو ده في اللقاء ده، وفجأة لقيت سماعة التليفون بترن، رفعت يده صاحب الشغل الراجل الكبير بيقول لك انا بنفسي هكلمك اقول لك انا هسألك بكرة لما تقف بين يدي غدا هسألك اقول لك ايه وايه اللي انا بحبه وايه ما بحبوش وايه اللي يرضيني وايه اكتر حاجة تقربك مني. بقول لك ايه، اقفل السماعة هبعت لك احب واحد عندي وبعت لك احب واحد عنده. ولله المثل الاعلى، اختار النبي عشان خاطرنا صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي علم ابن سيدنا ادم قبيل اللي قتل هابيل، اللي علمه الدفن غراب، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. يا امة محمد، مين اللي علمكم الدفن؟ الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ربنا فضلكم بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. خد بالك، انت راعي، عارف راعي الغنم، مسؤول عن 10-20 غنمة، هو راعي مستأجر مسؤول عن الغنم ده، والغنم دي صاحب. اخر اليوم بيجمعوا ويناقشوا عملت ايه، سمنتها واكلتها وحصلت عليها وخليتها تاكل من انضف اكل، ولا وديتها في حته كلها هلاك وسبتها للذئاب ياكلوها؟ انت راعي على جوارحك دي، نعم، وانت راعي عليها، والله هو مالكك، وغدا الوقف بين يديه. اي فل. فاكر لما اكرمتك وسوتك جعلتك سيدا يعني، وتركتك ترأس وتربع، وسخرت لك الانعام والابل والخيل، اين شكرك؟ هل كنت تظن انك ملاقي؟ افتكرت لقائي؟ قال يا رب نسيت. قال فاليوم انساك. وحش قوي ان الواحد يبقى مشغل عبد عنده، وفي يوم من الايام يكرمه ويديله فلوس زياده شويه، ويعدي يلاقي العبد ما بيسلمش عليه، اشتغل باللبس والفلوس الزياده، فشاف نفسه على سيده فحتى ما قالوش كلمه شكرا حتى، فسيده بيقول السلام عليكم ما ردش عليه حتى، نسيه بسبب ان هو افتكر انه بيملك شيء من النعم اللي سيده اديها له. ولله المثل الاعلى، عايشين في ملك ربنا، وكل حاجه حوالينا من نعم ربنا، واتاكم من كل ما سالتموه. عشان كده ابن القيم لما سئل عن الشكر في كتاب مدارج السالكين قال الشكر ان ترى المنعم، مش النعمه، ان انا ابقى اول ما تيجي النعمه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون، شويه الاكل والشرب والعربيات واللبس ده ربنا بيفكرك بيه، اتحبب اليهم بنعمته. اي فل بعد ما رزقتك وخليتك سيد وخليتك ملو هدومك كده، اي فل لما كنت عدم في بطن امك، قبل ما تكون في بطن امك، اكنت تظن انك ملاقي يومك هذا، او اكنت تظن انك ملاقي، او اين شكرك؟ قال يا رب نسيت. قال فاليوم انساك. كنز النهاردة الكنز المفقود، لازم نشوف المنعم قبل ان نرى النعمة بقلوبنا، نعيش مع المنعم في كل نعمة عشان نبقى متواضعين ونأدي شكرها، وإلا هنتكبر بكل شيء نقتنيه. حسيبكم تصلوا على خير الشاكرين صلى الله عليه وسلم، وأقولكم بعد الفاصل إن شاء الله. وأهلا وشوف كده لله ويبكر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله، أمي تشكر من بقدير الله، فارحي بإذن الله. تعرفين يا جماعة في بعض الحلقات بنحاول ان احنا نجيب لكم بعض الامثلة من حياتنا لبعض الناس اللي حسوا بربنا وشافوا بقلوبهم ربنا في كل شيء حواليهم. اشرف احد رجال الاعمال الشباب اللي عنده نعم كتير قوي اتشغل بيها عن المنام، وفي يوم من الايام او في لحظة من اللحظات ربنا خد بايديه، فبدأ يشعر بالنعيم اللي ربنا حطه فيه، فبدأ يرى فضل ربنا ونعم ربنا والمنعم حواليه كل لحظة وكل نعمة. تعالوا نسمع كلامه ونشوف حياته اتقلبت لجنة ازاي بعد ما لقى الكنز ده اللي كان فقده قبل كده. يلا مع اشرف ونرجع تاني ان شاء الله. Thank you. عندي 41 سنة مهندس وعن شركة أولاد وشركة مرأة عقار الحمد لله فضل ربنا ربنا فاتح علي الحمد لله وفضل من عنده متجوز وعندي ولد وبنت الحمد لله وربنا يبارك فيهم. الحياة زحمة انشغال دنيوي زايد ولاهي عن ربنا ومعرفة ربنا انشغال كان سايد عليا في مظهري في شغلي في خروجاتي سفرياتي نوعية أصحابي انشغال النهاردة هخرج فين ومع مين وبعديها هقابل مين وفين دوامة يعني كل مقاومات الغفلة للأسف كانت عندي زي ما موجود عند ناس كتير وكنت بستخدم نعمة ربنا مش تقربني منه في الأخر بعدتني عنه. يعني للأسف كنت عارف الفروض الإسلامية كويس متربي في الدين الإسلامي عارف يعني إيه صلاة يعني إيه صيام يعني إيه عبادات لكن كنت بأديها بدون استشعار معرفة ربنا فيها. مرة هقوم أصلي بعد ما أخلص مسلسل مرة أكلم تليفون بس وبعدين أتوضى مرة راجل تاني بتخلص الماتش بقى نقوم نصلي مع بعض مرة بتجر مرة بتجر مرة ما اكتشفش آخر يوم أنا ما صليتش. كنت مستهون قوي بحق ربنا كان قلبي فاضي وغافل عن حاجة موجودة في قلبي مش حاسس بيها. من لحظة الصدق مع ربنا ألهم بيها عليا حسيت بيها لازم اقف وقفه بعد ما قربني منه وحسيت بمشاعر حسيت بالحمد لله لازم اقف وقفه واشوف انا رايح فين لازم اعرف ان مشاغل الدنيا كلها مهما كانت عمرها ما تبعدني عن ربنا ان مفيش حاجه في الدنيا تساوي القرب منه. انا كنت متخيل بحساباتي اظن ان انا مهندس تحت واحد او واحد اثنين متخيل ان انا اللي هختار الوقت اللي اقدر اقرب فيه ربنا لكن حسابات البشر حاجه حسابات الالهيه حاجه ثانيه خالص. الحمد لله ربنا كان بيكرمني وكنت بطلع اعتمر وبطلع حج وكنت بروح وبرجع لكن في وقت من الاوقات انا كنت بدعي اقول يا رب يا رب قربني منك وقربني من يقربني منك والحمد لله طبعا ربنا سميع وعليم الحمد لله بفضل من عنده رحت وحجيت بعد الدعاء ده بفتره قريبه جدا كان يمكن احلى حجه حجيتها في حياتي بفضل الله القرب منه خلى كل حاجه لها طعم تاني الصلاة لها طعم تاني استشعرت احساس حلو جدا في قلبي سواء كان في الصلاة او في العمرة في كل عمل يقربني لربنا. طبعا الحمد لله بخرج بفتح لي اصحاب بسافر بروح وباجي لكن فضل من ربنا الحمد لله ربنا بتبدل مكان لمكان وبدل الصحبة لصحبة ومش احسن اختيار لله. فل ألم أكرمك فأسودك فأزوجك فأسخرت لك الإبل والأنعام والخيل وتركتك ترأس وتربع. أي فل أكنت تظن أنك ملاقي هتقابلني افتكرت لقائي جهزت نفسك. أي فل أين شكرك قال يا رب نسيت كنت غافل كنت عيني كل مطوع على نعمة أفتكر نفسي وإنجازاتي وتعبي وانسى انك انت يا رب اللي اكرمتني بكل حاجه. اين شكرك قال يا رب نسيت قال فاليوم انساك. كنزنا النهارده الكنز المفقود هو رؤيه المنعم قبل اي نعمه رؤيه المنعم في زوجتك اللي ربنا عز وجل سمح لك انك تكون حد بيسال عليك وبيحبك او جوزك فعربيتك اللي برجليك يا فندم بتدوس على زرار كده اسمه البنزين برجليك تمشيك مسيره الاف الكيلومترات كنت تاخدها في شهور وسنين. واحد لما يقع عينيه على مقتنياته يرى المنعم قبل ان يرى النعمه بقلبه علشان يراه سبحانه وتعالى في الجنه في الاخر. عارف ايه المشكله؟ عندنا مشكلتين بتخلي كثير مننا غافلين عن رؤيه المنعم. اول مشكله هي استحقار النعمه. ان انا حاسس ان انا ما عنديش حاجات كتير. ان انا ببص كتير للناس اللي حواليا ده ملوش دعوه بالطموح، الطموح انك انت تبقى راضي باللي عندك ونفسك يبقى عندك احلى بس لو ما جاش ابقى راضي باختيار ربنا ليا. انا بتعب يا رب وباخد بالاسباب، لكن اللي انت بتقول اختيارك احلى اختيار، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. انا اعرف حاجه عن نفسي اصلا، لما اعرف حاجه عن مستقبلي ما اعرف حاجه، انت رب تعرف كل حاجه عني والانسب بتختاره لي. لكن المشكله استحقار النعمه، استحقار مكان سكني واستحقار شكلي واستحقار لبسي، ومش راضي ان انا لسه مش عارف ما البنت لسه ما اتجوزتش، ومش راضي ان هم لسه ما رقونيش في الشغل لغايه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم داخل فتح مكه بعد 20 سنه دعوه ومن الايذاء من مكه، داخل لهم النبي مشي لوحده هو ابو بكر الصديق، وبعت ناس عشان يقتلوه، والنبي خرج مستخفي هو واحد بس، رجع ب 10,000 مقاتل على راسهم سيد مكه خالد بن الوليد وعمر بن العاص اكبر اثنين اسماء في المقاتلين، وعلى رأسهم طبعا النبي وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. داخل النبي فتح مكة، كل الجزيرة العربية تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، جعان، فراح عند أم هاني أحد الصحابيات قال لها أنا جعان، فقامت مطلعة له طبق فيه فتافيت أكل، فتافيت عيش متبقية من العيال، شوية خل كده. ملك منتصر فاتح للبلاد، البلاد دي أصلا كلها إبل وكلها خرفان، اسمه للنبي كده جمل كده النبي صلى الله عليه وسلم ياكله، دخل ما لقاش البيت ده الا الفتافيت بتاعت العيال، اللي هو انا لو دخلت اصلا لقيت العيش اصلا مش متسخن اقول هي دي عيشه تقرف اصلا وحاجات زي كده. النبي دخل لقى الفتافيت ولقى شويه خل كده، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل. ايوه كده، هو في اكل احسن من الخل صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول انتوا مش عارفين انا مين فوت تعملوا لي كذا وكذا، ما يعملش كده. النبي ادبني ربي فاحسن تاديبي، لا يستحقر النعمه. زمان اهالينا كانوا بيعملوا حاجه ما بقاش نشوفها دلوقتي، تبقى ماشي تشتغل تلاقي لقمه عيش واقعه على الارض. اهالينا علمونا تقوم واخد النعمه وبايسها وحاطها راسك حاطها على جنب، دي حته عيش متوسخه من هنا تراب، دي نعمه ربنا سبحانه وتعالى. ممكن دلوقتي شباب كتير مننا يشوف سندوتش مرمي على الارض ولا حته عيش مرميه على الارض يشوطه برجليه او يبص له كده، علشان عيب الناس تشوفه بيوطي كده ويجيب الحاجه يحطها على جنب. استحقار للنعم اللي ربنا اداها لنا، دي اول مشكله خلتنا نسين المنعم سبحانه وتعالى جل في علا. الحاجه الثانيه نسيان ان حضرتك اللي بتتفرج عليا، انا هنعتبر ان في 10 بيتفرجوا عليا، مليون واحد بيتفرجوا عليا، كل واحد في المليون واحد دول هو احسن واحد في الدنيا منعم عليه. حضرتك احسن واحد في الدنيا منعم عليك. تقول لي ليه؟ ما في ناس اغنى مني وناس احسن مني. اقول استنى، الحال اللي حضرتك فيه ده هو احسن حال حضرتك المفروض تكون فيه دلوقتي، لانه قدر الله عليك واختيار الله لك. وما فيش حاجه لو خلينا مش ربنا اللي يدبر لنا حالنا، خلينا حد كده يعرف يكتب قصه بسيناريو وحوار لحياتنا، ويكتب المفروض انا ابقى فين دلوقتي ولابس ايه دلوقتي وبعمل ايه دلوقتي. لا يمكن حد يدبر لك حياتك احسن من الملك المدبر. فكل واحد فقير او غني، مبتلى او معافى، مريض او صحيح، كل واحد فينا دلوقتي هو احسن واحد في الدنيا. لو ما شفتش نفسك احسن واحد في الدنيا منعم عليه، عمرنا ما هنرضى عن ربنا سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا، يعني راضي عن كل افعال ربنا فيا. رضيت بالله ربا، يعني ربنا اللي يدبر لي شؤون حياتي، ما خليني مش محتاج حاجه. واتاكم من كل ما سالتموه، واسبغ، يعني انت عارف البنطلون ده لونه كده غامق مسبوغ ما فيش حته فيه بيضه، واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. في نعم باطنه انت لا تراها، كنز فقدناه ان ترى المنعم وترى حسن اختيار المنعم ليك، والا تستحقر النعمه ابدا. لكن انت عارف المشكله فين؟ الواحد لما بيتعود على حاجه ما تاخدش باله منها. كان في حكالي حد من المشايخ، حكالي ان حماه كان راجل مهتم قوي بشؤون بيته، كان اولاده يبقوا نايمين يصحى الصبح بدري، لو في غساله بايظه يصلحها، لو في شباك مش عارف بيعمل صوت يصلحه، وينزل يشتري الاكل والشرب، يصحوا الاولاد الصبح بدري يلاقوا الاكل متجهز. فكل يوم بقى لهم 30 40 سنه متعودين على كده. مات الاب ده، الاولاد ما كانوش عارفين فين المحبس اللي يقفلوا منه الميه ولا يفتحوها. بيت طويل عريض، الاب قائم على شؤونه، وما كناش واخدين بالنا من عظم دور الاب ده. كنا بناكل ونشرب ونلبس وكل حاجه جاهزه، ولما مات عرفنا ان احنا ما كناش امرنا بنمشي نفسنا، كان في حد قائم علينا. الله لا اله الا هو الحي القيوم، قائم على شؤونك. بس عشان انا متعود ان كل تفاصيل حياتي ماشيه كويس، يقول العلماء ما حجبه عنك الا شده قربه منك. سبب ان كل تفاصيل حياتك ربنا قريب منك فيها وبيدبرها لك، ما بقيتش واخد بالي. اخد بالي عارف انت لما اشوف مبتلى او حاجه تتاخد مني، يا رب فين الحاجه اللي انت كنت مديها لي يا رب. ناس كتير للاسف الشديد مش واخدين بالهم لما ساعات ربنا يتعبهم شويه في الدنيا، بيفهموها بالعكس. ما بياخدش باله مثلا واحد يبقى واقف مثلا نص ساعه مستني الاتوبيس واقف في الشمس فيعرق ويتعب شويه، فيشوف واحد معدي كده راكب عربيه غاليه شويه فيبص لربنا كده فوق في السماء كده، يا رب خدنا وريحنا من العيشه اللي انت معايشها لنا دي، عشان واقف ربع ساعه مستني الاتوبيس ولا نص ساعه، وشاف واحد ربنا اختار ان يديله حاجه في ظنه هو ان ده احسن منه. وربنا موزع ارزاقه، وان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس باخلاقهم ولكن الناس انفسهم يظلمون. اتحجب بقى شايف المنعم، عاش مش راضي عن ربنا، عاش لما يتخبط خط يقول يا رب انا عملت ايه. هو امبارح كان لسه بيتكلم في ظهر واحد بيغتابه، ولسه امبارح بص على بنتي في التلفزيون عريانه بتعاريه بترقص، ولسه امبارح امه بتقول له يا فلان انا مش فاضي بقى وعمل لها كده، وبعدين يتخبط يقول يا رب انا عملت ايه يا رب عشان تعمل فيا كده. محجوب عن المنعم غفله. شويه فلوس لا تساوي عند الله حته صغيره من جناح بعوضه، شغلوه عن صاحب المال سبحانه وتعالى، والمال كله مال ربنا عز وجل. واتوهم من مال الله الذي اتاكم، فاستحقر النعمه وما رضيش باختيار ربنا ليه، مع ان كل واحد قاعد دلوقتي هو اكتر واحد في الدنيا منعم عليه، لان ده اختيار ربنا ليك، فده انسب حاجه ليك، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الغفله مشكلتها انها عامله زي الخمره. فاكرين يا جماعه زمان سيدنا صالح لما قالوا له ورينا ايه تدل ان الله هو الله الذي يملك هذا الكون، فطلع لهم ايه الناقه، ودي كانت نعمه كبيره من ربنا تذكرهم بالله. ناقه زي ما طلبوها حبوا يعجزوها، قالوا عايزين ناقه حمراء شعرها كثيف وتكون حامل، والصخره الضخمه دي تنشق وتطلع منها الناقه. قال لهم حاضر، فاشار اليها ودعا ربنا فطلعت لهم نعمه تدل على الخالق المنعم. قال رب العالمين، اتفقوا مع بعض ان هم يقتلوا الناقه دي يذبحوها. قال رب العالمين، فنادوا صاحبهم فتعاطى شرب خمره فعقر. ما دبحش النعمه دي الا لما شكر. الغفله كده، الغفله بتخلي الواحد سكران عن رؤيه المنعم، فبيذبح كل رساله في كل نعمه ربنا بعتها له، زي الراجل اللي ذبح ناقص سيدنا صالح غفله. النهارده ربنا خلاك تتفرج على برنامج بيتكلم على الشكر، عشان اول ما تقفل تقول يا رب يا من انت كريم، يا رب يا رب ده انت مخليني لو متاخر جوازي ولا لو معيش فلوس ولا لو ابويا متخانق مع امي ولا لو كذا او كذا، يا رب معلش اكيد كل حاجه فيها خير من عندك. دي رساله لكل بني ادم مننا. علشان كده يا جماعه سيدنا موسى سال ربنا، قال يا ربي خلقت ادم بيديك واسجدت له الملائكه وعلمته اسماء كل شيء، كيف اطاق ان يشكرك؟ عرفت شكرك ازاي سيدنا ادم على كل دعم دي؟ قال يا موسى، علم ان كل ذلك مني فكان ذلك شكره. كل ما سيدنا ادم عينه تقع على حاجه يرى المنعم الاول، فلقى الكنز اللي فقدناه، فكتير مننا مش راضي. تفكركم بحاجتين هما اصل حلقه النهارده، الكنز المفقود رؤيه المنعم. اول حاجه اعرف انك اوعى تستحقر اي نعمه ربنا اديها لك، اوعى تقلع نفسك وتشوط وتشوط جزمتك كده، ده اختيار ربنا ليك، دي احسن حاجه بالنسبه ليك دلوقتي. الحاجه الثانيه، انت احسن واحد في الدنيا كل واحد اتفرج علينا، لان احسن حاجه ليك هو اختيار ربنا لينا سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا تستحقر النعمه، وقول يا رب انت مخليني في احسن حال، فترى المنعم في كل لحظه، فيحصل لك انقياد للمنعم، يحصل لك انكسار بين ايديه، يحصل لك شكر بالقلب حقيقي، فربنا يحبنا. لكن يوم القيامه نيجي ربنا يقول اديتكم واعطيتكم وخليتكم تبقوا كده متنغنغين في نعيمي، اين شكرك؟ اقول له يا رب نسيت، يقول فاليوم انساك كما قال رب العالمين، وقيل اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يا رب يا رب فكرنا بيك في كل نعمه، يا رب نشوفك بقلوبنا في كل نعمه، ان تعبد الله كانك تراه، هو ده كنزنا اللي عايزين ما نفقدوش ابدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الشاكرين، الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله. رزقي ورزاك على الله وانت همومك من هيومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان مين هيلك فيك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنو لرضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وسط كده لله وبكت وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت تشكر مين ده غير الله.